الصلاة يؤمنون ولا لا؟ الزيدية لا تؤمن، فهمتني؟ أنت لو تأمن أمام الزيدية زي يقول صلاة البطلة يضربوك. بعضهم قال أنت تقول آمين هم يقولوا طواعين. طواعين شو إزاي؟ طواعين بالزبد كده يطعنوك كده يزغدوك طواعين كده من بره لما بيصليش يقول لك طواعين يعني يجي لك طعور. شو إزاي؟ نسأل الله العفو والعافية. طب عند الحنفية يضمون صح ولا لا يا شيخ؟ الصلاة عند الزيدية يسبلون كده طول الصبح وضعنا. فهم في معظم أبواب الفقه حنفية لكن عندهم مسائل باختراف. طيب يقول هنا بين ايه؟ في مستحب او ايه؟ ها؟ فليس شيء من الجهر وتركه ايه؟ ها؟ يقدح في الصلاة ببطلان بالإجماع. وهذا يعني ايش؟ شوف الإمام الشوكاني حين يقول لك لا لا لا أحتاج بالإجماع، ولا شوف ظاهر جدا انه يحتاج بالإجماع. شوف أي واحدة يمسكوها بقى يمسكوها ما تضيعهاش. أنا عارفة تنسوها. ها؟ فيش واحد كده منها في الغلاف كده يقول اه في موضع كذا كذا جزء كذا صفة كذا احتاج الإمام الشوكاني بالإجماع. تبقى في الغلاف كده عشان ما تضيعش منك. في صفحة كذا في هذا الجزء من هذا الجزء كذا. فلا يحولنك تعظيم جماعة من العلماء لشأن هذه المسألة والخلاف فيها. ولقد بلغ بعضهم حتى عدا ها من مسائل الاعتقاد. بارك الله فيك. طيب نكتفي بهذا القدر على أمل لقاء بكم إن شاء الله صباحا مع هذا الكتاب نواصل بحث هذه الأبواب. والسلام عليكم ورحمة الله وجزاكم الله خيرا. دروس الظهر أنا اعتذرت منها اليوم بارك الله لظروف صحية. بارك الله فيك.